مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفساد، مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. همي بأن يرضى علي رب الأرباب، مهما قتلي كان في أي وادي، نفال زادي والبراء والأحزاب، مهمني ضرب السيوف الحدادي، مهمني ضرب السيوف الحدادي. حربكم ماضي بخارق وشباب، توحيد ربي عدتي والعدادي، عقيدتي من دونها قطع الأرقاب، ما بنسى وامشي عليها الأعادي، ما بنسى وامشي عليها الأعادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفساد، مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. كم هي دول في حربنا سعيها خب، خبت حشود الكفر واهل العنادي، صحيح نقتل بس للقتل طلب، نقتل ويصبح صفنا في ازديادي، نقتل ويصبح صفنا في ازديادي. مضرنا مقتل أسامة وخطب، لو راح قايد جاثنا عشرقيادي، من قال بيقضي على الدين كذب، لأنه يحارب دين رب العبادي، لأنه يحارب دين رب العبادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفساد، مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. مضرنا مقتل أسامة وخطب، لو راح قايد جاثنا عشرقيادي، من قال بيقضي على الدين كذب، لأنه يحارب دين رب العبادي، لأنه يحارب دين رب العبادي. ما طاغ الباطل ترى الحق غلب، والشرع بيحكم جميع البلاد، مهما بذلت الجهد في حرب الإرهاب، يا عسكر الطاغوت ماضي جهادي، يا عسكر الطاغوت ماضي جهادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفساد، مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي.